بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرع. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته سلم تسليما كثيرا. وبعد، فيما مضى من الأحاديث التي فيها إثبات صفات الفعل لله جل وعلا مثل النزول والفرح والعجب، ثم أتبعها أيضا صفة فعل مقترنة بصفة ذات، وهي وضعه قدمه في جهنم جل وعلا في رواية رجله. سبق أن المقصود هنا الوضع الذي هو فعله، والرجل والقدم من صفات الذات، وكذلك أتبع هذا صفة تكون مشتركة، مرة تكون صفة ذات ومرة تكون صفة فعل، وهي الكلام القول، فإنه مشترك بين هذا وهذا. وذكر أنه جل وعلا في هذا الحديث، في الحديث الذي ذكره، ينادي آدم، والمناداة من أدل الدلائل على إثبات الكلام لله جل وعلا. ينادي آدم فيقول، ووجه كون هذه الصفة تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل، كونها صفة ذات لأنه جل وعلا لا يجوز أن يكون في وقت من الأوقات منفيا عنه الكلام، لأن الكلام صفة كمال، ولا يمكن أن يكون جل وعلا خاليا من الكمال. وأما كونه صفة فعل لأن الكلام يتعلق بمشيئته، لما يكون دائما متكلم، وإنما يتكلم إذا شاء بالشيء الذي يشاءه. ومراد المؤلف في هذا الرد على أهل البدع لكونه نص على هذا الحديث، يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. وذلك أنهم قالوا إن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي حرفي، وكلام معنوي نفسي. أما الكلام الذي هو بالحرف واللفظ فهذا لا يختلفون في أن الله لا يوصف به، يتفقون فيما بينهم أشاعرة والكلابية وأصلهم المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة في هذا، كلهم نسوا هذه الصفة التي هي صفة كمال. فنص الشيخ رحمه الله على هذا الحديث لأن فيه دلالة ظاهرة على إبطال هذا الزعم وهذا القول، لأن الندى والقول لا يمكن أن يقال أنه بالنفس أو أنه معنى، مستحيل. وإذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام فكلامه هو الهدى وفيه الشفاء وهو واضح جلي، فاكتفى بهذا بالإشارة إلى الرب عليهم. وقد سبق ذكرنا بعض الأوجه الواضحة الجلية في إبطال هذا المذهب الباطل الذي الفطر تبطله والشرع يبطله والعقل يبطله، بل إجماع الرسل والأمم المؤمنة كلها على خلافه. وذكرنا من الأوجه السابق، قلنا إن الله جل وعلا تحدى الخلق في أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كانوا متساعدين ومتعاونين لا يمكن أن يأتوا بمثله. فهل ترى أن الله يتحدى الخلق أن يأتوا بشيء في نفسه؟ تعالى الله وتقدس. وهم يجعلون هذا القرآن الملفوظ به المسموع المتكلم به عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. ومعلوم أن العبارة تحتاج إلى معبر، فمن المعبر؟ عندهم لا يخرج المعبر عن شيئين، إما أن يكون الرسول الملكي أو الرسول البشري، وبهذا يتفقون مع إخوانهم بل مع أساتذتهم المعتزلة، يتفقون معهم في أن القرآن مخلوق، وهذا كفر بالله جل وعلا. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في الرد على هؤلاء ما يقرب من 90 وجه، كل وجه من الأوجه يكفي في إبطال هذا المذهب الباطل في كتابه الذي يسمى التسعينية. ومن المعلوم أن الله جل وعلا لما قال الكافر الوحيد الذي فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، ثم بعد هذه الأمور التي وقعت له من الاجتهاد بأن يأتي بقول يمكن أن يرضاه بعض من لا يطلع على الحقائق ويلتبس عليه الأمر، قال إنه قول بشر، يعني إن هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قول البشر. فقال الله جل وعلا حتى سأصليه سقر. فهذا في الواقع يستحقه هؤلاء الذين يقولون إنه قول الملك أو قول البشر، وزعموا أن لهم دليل على هذا وهو قول الله جل وعلا ولا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، قالوا أضافه إليه ما يدل على أنه يقوله. وهكذا أهل الباطل يتمسكون بالأمور المشتبهة الملتبسة على بعض الناس ويفرحون بمثلها، كما وصفهم الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا شأنهم. وقال لهم انه اضيف اليه لانه يبلغه، ما جاء به شيطان او كذاب، جاء به رسول من عند الله، فاضيف اليه لانه هو الذي كلف ببلاغه. ولهذا جعل في آية قولا للرسول البشري صلوات الله وسلامه عليه، وفي الآية الأخرى أضيف إلى الرسول الملكي، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، قول رسول أمين الذي هو جبريل عليه السلام. فدل على أنه أضافه إليه لأنه جاء به من الله بلغه، فالرسول الملكي بلغه الرسول البشري صلوات الله وسلامه عليهما. والكلام في الحقيقة يضاف إلى من قاله مبتدئا منشئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، ولكنه في هاتين الآيتين اللتين تمسك بهما هؤلاء المبطلون وتركوا الآيات الواضحة التي يقول جل وعلا فيها: لقد حق القول مني، وما أشبهها تنزيل الكتاب من الله، كثير جدا، آيات واضحة جلية ما تحتمل التأويل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اسمهم من؟ علوم أن اسمهم من يبلغه، سواء كان الرسول أو غير الرسول. أخبر جل وعلا أنه خص موسى بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، آيات واضحة جدا ما فيها إشكال. فهذا من الصفات التي حذرنا الله جل وعلا من أصحابها، كونهم يتركون الواضح الجلي ويتمسكون بما فيه شبهة، ما فيه شيء من الاشتباه. ومعلوم أن الذي فيه الاشتباه يجب أن يرد إلى المحكم الواضح الجلي، فيتفق هذا مع هذا ويصبح ليس هناك أي اشتباه، وهذا هو شأن المؤمنون. أما الذي في قلبه مرض وفيه انحراف فيمكن يستدل على الكفر، الكفر الصريح بشيء من القرآن، كما استدل النصارى على التثليث بقوله جل وعلا: إنا ونحن، وما أشبه ذلك في القرآن. ومعلوم أن هذا باطل الحق. وقد سبق ذكرنا قاعدة، وهي أن المسلم عقيدته أن كلام الله حق وأنه لا يدل على الباطل، وكذلك قول الرسول. فإذا جاء مبطل يستدل على باطله بشيء من كلام الله ومن كلام رسوله، نجزم جزما بأنه ليس هذا معنى كلام الله، وإنما هذا تحريف وابتغاء الفتنة، يصرف الكلام ليوافق ما هو عليه ابتغاء لفتنته. الشيخ قال في هذا الحديث يقول الله يا آدم، فذكر الندى الذي يدل على رفع الصوت. لا بد أن يكون النداء بحرف وصوت، كما أن الكلام لا يعقل إلا بذلك. فهذا هو النكتة في نصه على هذا الحديث، وإلا الحديث هذا كثيرة. ثم بعد هذا ينتقل إلى معنى آخر، وهو الاستدلال على علو الله جل وعلا وأنه عال على خلقه. وسبق أن العلو تضافرت عليه الأدلة، أدلة الشرع الذي نزل من عند الله، وأدلة العقل، وأدلة الفطرة، والإجماع، إجماع المؤمنون أتباع الرسل، كل هذه تضافرت عليه على هذا المعنى وهذه الصفة التي وصف الله جل وعلا بها نفسه في آيات كثيرة، وكذلك وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها الحديث السابق الذي ابتدأ به في أول الفصل، وهو أنه جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، فالنزول لا يكون إلا من علو إلى ما هو أسفل، وسبق الكلام عليه. فقال وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما أن رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن. بين الشيخ رحمه الله أن الحديث حسن، وسبق أن الحديث الحسن من أقسام الصحيح الذي يثبت به الحكم، سواء كان الحكم عقديا أو عمليا من الأعمال التي تجب، ولا فرق بين هذا وهذا، هذا هو مذهب أهل السنة، رواه أبو داود وغيره، الإمام أحمد، البيهقي، كذلك النسائي والحاكم وغيرهم. وحسنه الذي حكم الشيخ ليس لأنه حسن بطرقه فيكون حسنا بغيره، بل هو حسن بذاته. فقوله ربنا الله، الرب في لغة العرب هو المالك المتصرف الذي يملك الشيء ويتصرف فيه، والله جل وعلا يملك كل شيء ويتصرف فيه، ولا أحد يتصرف مع الله تعالى وتقدس. وهذا من أظهر أسمائه جل وعلا، وسيأتي أن هذا الاسم تنقسم إلى قسمين يعني معناه. سبق أن الاسم يعني يجب الإيمان به وبما دل عليه من المعنى وبأثره، أثره أنه جل وعلا هو رب كل شيء، وأما معناه أنه جل وعلا هو الذي يتصرف في كل شيء ويربي خلقه بنعمه وما يصلح لحياته. وقوله الذي في السماء، في هذا هذه إما أن تكون بمعنى على، وقد جاءت كثيرا في بمعنى على، وقوله جل عز في قصة فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قول الله جل وعلا فسيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض، وهو كثير جدا. امشوا في مناكبها، في مناكبها كثير في القرآن، وكلها تدل على أن في بمعنى على، والحروف تأتي متعاقبة، كثيرا ما تأتي متعاقبة، يعني واحد يأتي بمعنى الآخر بلفظه، أو تكون السماء في السماء، لفظة السماء يكون مراد بها العلو، أن الله في العلو، ربنا الله الذي في العلو. وسواء قلنا هذا أو هذا فهي تدل على علو الله جل وعلا وارتفاعه على خلقه، وهذا المقصود. وهذا كما سبق أنها دلت عليه الأدلة المتضافرة، مع أنه يكفي دليل الشرع، إذا جاءنا دليل الشرع وجب أن نقول بمقتضاه ونعتقد ما دل عليه ونؤمن به، وما سواه إذا كان مخالفا له لا نلتفت إليه. وإذا تضافرت الأدلة صار زيادة، زيادة ثبوت وزيادة خير وزيادة تأكيد. قلنا إن العقل والفطر والإجماع يدل عليه، يدل على هذا. أما الإجماع فهو لا يكون إلا بدليل، ولكن إذا كان من يؤمن فهو يدل على الحق، لأن هذه الأمة معصومة من أن تجمع على خطأ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وأن العقل، فالعقل ما هو كل عقل ينظر إليه، وإنما ينظر إلى العقل الذي سلم من الانحراف والتغير. ومن المعلوم أن عقل أبي بكر ليس كعقل أبي جهل، فلا يساوى عقل المؤمن الذي يعرف ربه بعقل الكافر الذي ينكر ربه. والمؤمنون إذا سئلوا سؤال تعقل أو سألوا، لو قالوا مثلا للمبطل الذي ينفي هذا أرأيت هذه المخلوقات السماوات والأرض هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ كيف يقول؟ إذا قال إنها غير مخلوقة فهذا لا يمكن، لأن هذا كفر، كفر بالله جل وعلا، فلا بد أن يقر بأنها مخلوقة. فإذا قال إنها مخلوقة نقول له من الذي خلقها؟ المخلوقون؟ لا بد أن يقول الله. فإذا قال الله نقول لما خلقها، أين خلقها؟ خلقها في ذاته أو خلقها فوقه أو أين خلقها؟ قال خلقها في ذاته فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا. وإن قال إنها خلقها فوقه تكون هي أكمل منها، لأن الفوق صفة كمال وعلو، فلا بد أن يقال إنها خلقها، إنه خلقها وهو فوقها أعلى منها خارج عنها ليس داخلا فيها. هذا نوع من الأدلة العقلية، وإن فيها كثيرة مع أننا لا نحتاج إليها لوجود الأدلة الشرعية، ولكن لما كثر الخوض والجدل أغري بعض الناس في مثل هذه المجادلات، فصار لا يقتنع إلا بمثل هذا. فإذا صار لا يقتنع إلا بمثل هذا لا بأس أن يذكر له الشيء الذي يقنعه أو يوقفه عند حده. أما الإجماع فإنه مبني على ما في الفطر التي فطر الله جل وعلا خلقه عليها، وكل من يعترف بربوبية ربه جل وعلا بربوبية الله لا ينفك عن الفقر والحاجة. فإذا أراد أن يسأل ربه فإنه يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه بأن يسأل ربه من فوق، يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب، ما يلتفت يمين ولا شمال ولا تحت، يسأل ربه. وهؤلاء المبتلون يقولون إن الله في كل مكان، هذه عقيدتهم، ويقولون ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس أمام وليس خلف وليس فوق العالم ولا داخل العالم، لا مداخل ولا محايث ولا أين ولا يجري عليه زمان وليس في مكان. إذا ماذا يكون؟ هذا هو العدم، العدم المحض. فهذا الوصف لا يمكن ينطبق إلا على المعدوم الذي لا وجود له أصلا. إذن هو مجرد فكرة في أدمغتهم فقط، هذا هو الواقع وهو الذي يدل عليه قولهم، وهذا هو مبدأ الإلحاد، بل هو أصله، أصل الإلحاد الذي آل إلى إنكار وجود الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل. الله جل وعلا يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل يمكن هذا؟ هذا مستحيل، مستحيل، لا يكون موجود هكذا من غير موجد، لأنك لن تجد سيارة قائمة صنعت نفسها أبدا، لا بد أن يكون لها صانع متصرف أكمل منها. ثم بعد هذا يقول إن المؤمن يعترف بأن ربه فوقه دائما، وهذا في إجماع الخلق. ولهذا لما كان أحد هؤلاء الكبار الذين يقررون هذه العقيدة الزائفة الباطلة في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في القرن الخامس تقريبا، وهو الجويني الذي يقال له إمام الحرمين، كان جالسا على كرسي وأمامه الناس يستمعون لدرسه وقوله، فصار يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، فصار يتكلم على هذا وينفي أن يكون الله في السماء، ويتأول تأويلا باطلا. قام رجل من الناس واقفا وقال سؤال، قال نعم. قال أخبرني، اترك عني هذا الكلام الذي تقوله وتكرره، دعه عني، ولكن أخبرني في شيء في نفسي وفي نفسك وفي نفس الناس كله. ما قال قائل يا رب إلا وجد دافئا من نفسه يدفعه، لأنه يسأل ربه من فوق ولا يلتفت لا يمين ولا شمال، من أين جاءت هذه الضرورة وكيف ندفعها؟ لابد من جواب. وضع الرجل رأس يده على رأسه ثم نزل من الكرسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني. لماذا حيره؟ لأنه فسد عقيدته، فسدت العقيدة التي يبنيها وينافح عنها بهذه الكلمة. فما استطاع أن يجيب، كما أنه لما حضرته الوفاة صار يبكي ويقول ما علمت شيء، وينهى أصحابه عن الخوض في علم الكلام، ويقول يا ليتني أموت على عقائد عجائز نيسابور. المقصود أن هذا إجماع مبني على الفطر التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه، والأصل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منها. فقوله في السماء تقدس اسمك، تقدس يعني تنزه وتطهر عما يقوله الظالمون ويصفونك به، فله الكمال المطلق. وقوله امرك في السماء والارض، الامر هنا يقصد به الامر الكوني القدري، وهو الذي يكون في السماء والأرض، يعني الذي لا يرد. فإذا قدر أمرا من أموره جل وعلا لا بد من نفوذه، وهذا من مقتضى ربوبيته جل وعلا. والأمر أمر الله ينقسم إلى قسمين، أمر كوني كما فيها هذه الفقرة، وأمر ديني. أما الأمر الكوني فكقوله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأمر الديني فقوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله أمرك في السماء والأرض يقصد به الأمر الكوني بدليل أنه عممه، جعله عاما في السماء والأرض، يعني أنه نافذ لا يمكن يرد ولا يمكن يعترض عليه. وهذا الذي أيضا توصف به كلماته، لأن كلمات الله جل وعلا تكون قدرية وتكون شرعية. فالقدرية يستعاد بها ويدعى بها، والشرعية كذلك. ولهذا جاء في الحديث كما سيأتي أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه الكلمات الكونية. لأن المجاوزة معناها العصيان، انه يعصي مقتضاها. والكلمات الشرعية الدينية اكثر الناس يعصونها، اكثرهم يجاوزها ويعصيها. اما الكلمات الكونية قدرية ما احد يتجاوزها، والامر مثل ذلك. وقوله كما أن رحمتك في السماء، هذا توسل، توسل إلى الله جل وعلا، أول بربوبيته ثم بعموم ملكه وتصرفه جل وعلا، وأن أمره هو النافذ وليس لأحد معه أمر. ثم برحمته التي وسعت كل شيء. أن قوله كما أن رحمتك في السماء، فالرحمة يقصد تأتي ويراد بها الصفة التي يتصل بها الرب جل وعلا ويراد بها أثرها. والأثر يكون مخلوقا، ولهذا جاء وصف الجنة بأنها رحمة الله، كما قال جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فهي رحمة مخلوقة. وجاء في الحديث الصحيح إن الله خلق الرحمة 100 جزء، خلق الرحمة 100 جزء، فهذه المخلوقة ليست هي صفته، وإنما هي أثر صفته. يقال اجعل رحمتك في الأرض، قال إن رحمتك في السماء لأن السماء ليس فيه معاصي وليس فيه إلا من هو خاضع ذال مطيعا مستكينا لربه جل وعلا. اجعل رحمتك في الأرض يعني الرحمة التي هي أثر الصفة وهي التي تجعل. ثم قال واغفر لنا حوبنا، والحوب هو أثر الذنب، كما قال جل وعلا إنه كان حوبا كبيرا، يعني آثاره. فاغفر لنا ما اقترحنا وخطايانا، الخطايا الذنوب. ثم قال أنت رب الطيبين، وهذه ربوبية خاصة، فهذا توسل آخر غير التوسل الأول. أولا توسل بالربوبية العامة المطلقة التي تعم كل مخلوق وكل شيء، ثم توسل بالربوبية الخاصة التي هي ربوبيته جل وعلا للطيبين من الملائكة ومن الرسل ومن المؤمنين. ووجه ذلك أن تربيته جل وعلا لرسله وعباده المؤمنين أخص من تربيته لسائر الخلق، حيث أنعم عليهم بالهداية وبمعرفته وطاعته، فصارت ربوبيته لهم أخص وأكمل. فهذا يدلنا على أن الربوبية تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة تشمل الخلق كله، وربوبية خاصة تكون للملائكة والرسل والمؤمنين المطيعين. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، رحمة من رحمتك، هذا عام. كل ما يمن به جل وعلا على خلقه فهو من رحمته وهو أثرها. ثم خص وقال وشفاء من شفائك، شفاء عام يكون للوجع المرض، ويكون لما في الصدور من الشبهات والشهوات وغيرها. وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أكد جاء بكسر الجيم يعني هذا المريض، وجاء في سيبرأ بإذن الله. يعني إذا توسل بهذا الدعاء صادقا مخلصا فإنه يبرى بإذن الله. وقد جاء في هذا الحديث في رواية عبادة بن الصامت أنه شكى إليه رجل وقال إن أبي أصيب بحبس البول وإنه يألم ألما شديدا، فأمره أن يرقيه بهذا الدعاء فبرئ. وشوفي من ذلك. على كل حال فهذا يدلنا على أمور. أولا يدلنا على مشروعية الرقية أو جواز الرقية، مع أن نقول مشروعية أو جواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى بعض أهله ورقي حيث رقاه جبريل، فإذا كان فعله وفعل به فمن هذه الناحية نقول إنها مشروعة رقية شرعية شرعت. والفرق بين الجواز كلمة جاء أنها جائزة أو مشروعة واضح، وذلك أنها إذا كانت مشروعة أن الإنسان يثاب عليها، إذا رقى نفسه أو رقى غيره قاصدا بذلك النفع ومخلصا لله جل وعلا وبهذا بأسماء الله وآياته فإنه يثاب على ذلك حيث تبع. أما إذا كانت جائزة فلا يلزم أن يحصل الثواب وإنما يحصل النفع، فهي مشروعة. ودليل على أن الرقية تكون بأسماء الله وبصفاته وبآياته، وفيه أنه ينبغي للداعي سواء راقيا أو سائلا وداعيا أن يبدأ بالثناء على الله جل وعلا بذكر أوصافه وبذكر أوصافه وأسمائه الحسنى التي يتمدح بها ويمدح عليها ويثنى بها عليه، ثم بعد ذلك يذكر طلبه ويذكر الأسماء التي تناسب الطلب، وهذا كثير جدا في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الدعاء ينبغي أن يكون بلفظ الرب، يعني بالاسم، اسم الرب، وقد قيل إنه الاسم الأعظم، وأنه يكون على نوعين: توسل إليه بربوبيته العامة وتوسل إليه بربوبيته الخاصة. وإذا تأمل الإنسان أدعية الرسل فإذا هي كلها إلا ما شاء الله بلفظ الرب، ربي، ربنا، وذلك لأنه له ربوبية عليهم خاصة ليست على الخلق، فهم توسلوا إليهم بهذه الربوبية الخاصة وتكون أيضا بالعامة. وقد قيل إن هذا من أسباب إجابة الدعاء، كون الإنسان يسأل بهذا الاسم الكريم ويكرره، إن هذا من أسباب إجابة الدعاء. هذا بسبب، قاله لسبب، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كان في اليمن بعث بزهيبة في تربتها لم تحصل بعد، يعني لم تصفى، فقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم بين أربعة: عيينة بن حصن، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاسة، والأقرع بن حابس، وقيل عامر بن الطفيل، شك الراوي، قسمها بين هؤلاء الأربعة، وهؤلاء رؤساء قبائل، وهو يعطيهم حسب أمر الله جل وعلا لمصلحة الإسلام، يتألفهم بالدنيا، فيهم الدنيا لعلهم يدخلون في الإسلام، فيكون في دخولهم للإسلام دخول قبائلهم، فهو أمر عظيم جدا. ولكن هذا لم يرق لبعض من أعمى الله قلبه، فجاءه رجل فقال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، هكذا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. عند ذلك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك: رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أذيت فصبر. هذا من أسباب ذكر القصص، قصص الرسل، حتى تكون قدوة. هذا في رواية، وفي رواية أن بعض الأنصار صار في نفوسهم شيئا من ذلك، وقال لهم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ تأمنوني على شيء من المال أني أضعه في موضعه اللائق به، وقد أمنني ربي جل وعلا على شرعه وقوله ودينه وأمره. والمقصود قوله في السماء، وأنا أمين من في السماء. وسبق أن في هذه يجوز أن تكون بمعنى على، ويجوز أن تكون السماء المراد بها العلو، وأي واحد قيل فهو حق. ثم إن هذه القصة فيها معتبر، وقال إن هذا الرجل الذي هذا جاء في الحديث الصحيح إن هذا مبدأ الخوارج، الذين صاروا فتنة إلى اليوم، وقد جاء أن آخرهم يكون من شيعة الدجال، أنهم يبقون، ولكنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اندحروا، ولما استأذن بعض الصحابة على أنه يقتله قال: دعه، فإن يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. ومعنى قوله من ضئضه يعني من جنسه ومن أشباهه ونظرائه، وقد جاء أنه كان محلوق الرأس ناكئ في الوجنتين، فليس هذا معناه أن كل من كانت هذه صفته أن يكون مذموما، ولكن هكذا اتفق الأمر لهذا الرجل. ثم إنه من مقتضى الإيمان أن يرضى الإنسان بما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد في النفس حرج من قضائه، من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإيمان منتفي، منتفي الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا وجد اعتراض أو ضيق في النفس وتحرج بأن يقول ليت الحكم ليس كذا، ليته كان كذا وكذا. فالإيمان منتف عمن كان هذا وصفه، أن الله أقسم جل وعلا أنه لا يؤمن الإنسان حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الشيء الذي يعرض له ويكون هناك شجار فيه، ثم يسلم ويذعن ولا يكون عنده حرج ولا ضيق. والمقصود إثبات أن الله في السماء، هذا نص صحيح ثابت، كما أن الذي قبله صحيح حسن، حديث حسن، والحديث الحسن يثبت به الحكم. والعادة أن العلماء يذكرون الأحاديث الواضحة البينة ثم يقرنونها بما هو أكثر ثبوتا وإن كان أقل وضوح. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث حكم الشيخ بأنه حسن، وكثير من الناس يقول أنه ضعيف بسبب محمد بن إسحاق فإنه في سنده، وقد طال الكلام عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، وأجاب عن كل ما قيل في ابن إسحاق، وفي النهاية قال الذنب الذي لابن إسحاق كونه خلف الجهمية. وقال إن الحديث صحيح، حديث هذا، وهو له طرق متعددة، وكذلك غيره مثل محمود أحمد بن محمود الدشتي فإنه حكم بأنه صحيح، وغيرهم. وهذا الحديث طويل، وهو مروي عن العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر الصحابة فقال ما تقولون لهذه، فقلنا السحاب، فقال والمزن، فقلنا والمزن، فقال والعنان، فقلنا والعنان، ثم سكت، ثم قال إنما بين السماء والأرض، أتدرون ما بين السماء والأرض مسيرة كم؟ قلنا لا. فقال إما 72 أو 73 أو 74 سنة، وما بين سماء وسماء كذلك، إلى أن ذكر السماء السابعة، ثم قال وفوق السماء السابعة بحر بينه وبين السماء مثل ما بين السماء والأرض، وكثافته مثل ما بين السماء والأرض، وفوق البحر عرش الله والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه. وجاء في روايات غير هذه، جاء فيها بعضها أن المسيرة تختلف، أنها 500 عام، وجاء أكثر وأقل. وقد تكلم الحفاظ على هذا وقالوا الجواب عن ذلك أن هذا يختلف اختلاف السير، السير يكون مسرعا ويكون بطيئا، فذكر ذلك باختلاف المسير. وخمسمائة عام مسافة شاسعة جدا، هو كذلك. وقد جاء قول الله جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه الآية فيها خمسة أقوال المفسرين، أحدها أن هذا مسافة ما بين الأرض إلى العرش، والعلم عند الله جل وعلا. ولكن هذا يدلنا على أمور: الأول أن السماء حقيقية مبنية، بناء حقيقي لها كثافة ولها سكان، وأنها سبع سماوات واحدة فوق الأخرى، وهذا الذي دل عليه القرآن. وهذه السماء، هذا الذي نرى فوقنا، هي السماء، وليست كما يقول الملاحدة، ملاحدة اليوم وغيرهم، أنها فضاء، وأن الذي فوق كواكب فقط، كواكب تسبح في الفضاء وبعضها فوق بعض. أما أن يكون هناك شيء مبني فلا. ويقولون إننا شاهدنا إذا صعدنا فوق زالت هذه التي نراها، فأصبح ما يرى شيء أصلا. ولو ذهبت الصواريخ مهما ذهبت ما تجد إلا فضاء. يقول هؤلاء لا يستطيعون أن يصلوا إلى السماء ولا قريب، ويقفون عند حدهم، فهم ضعفاء، والسماء بعيدة جدا. ولكن لا بد المرء الذي يرى لا بد أن يكون له شيء يقابله فينعكس به فتحصل الرؤية. فإذا ذهب أثر المقابل لا يرى شيء للبعد، لشدة البعد تنعدم الرؤية نهائيا. فهذا هو السبب. ثم نحن نؤمن بما قال ربنا، الله جل وعلا يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ويأمرنا أن ننظر إليها ونكرر، فسوف يرجع البصر خاسئا وهو حسير، ما يجد فيها أي عيب. فهل ينظرنا جل وعلا أن ننظر إلى العدم؟ هل نصدق هؤلاء الملاحدة أو نصدق ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم عند ربنا؟ المقصود أقول هذا القول لأنه كثر عند بعض الناس في الكلام في الفضاء، وأن ليس هناك إلا فضاء، وهذا خطأ. السماء فوق ولها مسافة. ثم أن السماء لها سكان، والسماوات سبع كما جاءت النصوص الكثيرة جدا، وكل واحدة فوق الأخرى، وكل سماء أوسع وأكبر من التي تحتها، حتى تكون السماء السابعة أوسع السماوات وأعظمها وأكبرها. ثم فوقها بحر عظيم كما ذكر، وهذا البحر هو الذي عليه عرش الرحمن جل وعلا، ثم الله فوق العرش. وكل هذه المخلوقات بالنسبة لله صغيرة حقيرة، ليست شيء، لأنه إذا كان يوم القيامة يضعها في يده في كفه تعالى وتقدس ويقبضها كلها، كما أخبرنا في آيات متعددة. ثم إن هذا يدلنا على أن العرش مخلوق، وأنه أفضل المخلوقات وأرفعها وليس فوقه شيء إلا رب العالمين تعالى وتقدس، وهو يعلم ما أنتم عليه حيث لا يخفى عليه شيء مما يجري في مخلوقاته كلها، ومن ذلك ما يكنه العباد في نفوسهم وما يعملون. وهذا المعنى جاء في كتاب الله حيث جمع بين استوائه وأنه معنا، كما قال جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهو جل وعلا يجمع بين علوه واستوائه وكونه معنا، وهذا هو معنى قول السلف: إذا جاءت المعية قالوا إنه مع خلقه بعلمه وإلا فهو على عرشه. وقد سبق الكلام على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل النظر الذي جاء في حديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين إلى آخر الحديث هو نفسه البصر، وهل يقال إن النظر من الصفات الفعلية، وما صحة قول من قال ذلك؟ وهل يقال إن البصر قديم النوع حادث الأفراد كما قيل ذلك في الكلام والنزول وغيرها من صفات الأفعال؟ بارك الله فيكم. لا، ما يقال هذا. البصر صفة ذات، أما النظر فهو غير، النظر غير البصر. هذا النظر يكون صفة فعل، أما البصر فهو صفة ذات. ومعلوم أن النظر يصدر من البصر، ولا يقال أنه النظر البصر أنه قديم وأن له أحد. البصر من الصفات الأزلية التي لا تفك عن رب العالمين جل وعلا، فهو بصفاته أزلي وهو كذلك دائم بها. والنظر الذي ذكر في الحديث يتعلق بمشيئته، إذا شاء نظر إلينا وإذا شاء أعرض عنا تعالى وتقدس. ولكن هذا خاص في حالة خاصة، كما سبق أنه في حالة ما إذا تأخر المطر واشتد الأمر عليهم على العباد، فإنه جل وعلا يعجب بحالهم، كيف مثلا تقع فيهم هذه الحالة من الأزل والقنوط وهم يعلمون أن الله ربهم الذي رباهم بنعمه، ونعمه لا تزال تترى عليهم، وخيره قريب، جاء لفظ خير وجاء غيره، يعني أنه يغير الأحوال من حال إلى حال. هذا يقول: نعلم أنه يجوز التوسل إلى الله بصفاته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. هل يجوز التوسل بيد الله ورجله وغيرها من الصفات، أم هناك تفصيل؟ أيوة، توسل وأسألك برجلك، هذا الكلام هذا يجب أن تتوسل مما ذكر الله جل وعلا لك من الأسماء والصفات، والذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره هو الذي يتوسل به. أما إذا توسلت بصفة الذات توسل به نفسه: أسألك يا الله. والمقصود كون الإنسان يعرف ما لله جل وعلا من أوصاف، يتعرف إلى الله، الله تعرف إليه إلى عباده بهذه الأشياء حتى يعرفوه. وقال لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أمرنا أن ندعوه بالأسماء الحسنى، وهي هذه. يعني أردت أن تدعو لشيء تذكر الشيء الذي يناسبه، تقول أسألك برجلك ولا أسألك بيدك، لا بد أن تذكر الذي الشيء الذي يترتب على هذا. أما بهذا فهو بدعة من البدع، لأنه لا يترتب عليه شيء. فإن تسأل تقول بيدك التي تقبض بها خلقك أو تبسطها بالعطاء أو ما أشبه ذلك، فهذا نعم، هذا من التوسل المشروع. يقول السائل: هل يكلم الله تبارك وتعالى الكفار يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد فمن، يعني من ألفاظ العموم وخص فلا في هذا الحديث؟ لا، ليس كذلك، لأن الخطاب للمؤمنين، ما منكم من أحد خطاب للمؤمنين، أما الكافرون فخرجوا من هذا، يعني لو كان عاما، مع أنه هو عام، إذا كان المؤمنين فهو خاص. الأدلة الأخرى أخبروا أنه لا يكلمهم، ولا يدخل في هذا العموم الكلام الذي يكون للتوبيخ، كقوله جل وعلا: لهم وهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا كلام، ولكنه كلام عذاب، مع أن هذا ليس الكلام الذي فيه الخطاب، ليس هذا هو الكلام الذي فيه التنعم والتلذذ، فإن هذا كلام محاسبة قد يكون فيه عذاب ونقمة. قوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، المحاسبة يعني يحاسبه. فهذا كقوله جل وعلا: إن الله يحاسب الناس. بإيش يحاسبهم؟ يحاسبهم بكلامه، كلهم يحاسبهم الله جل وعلا. ولكن معلوم أن الناس ينقسمون إلى أقسام في هذا: قسم يؤمر بهم إلى الجنة بلا حساب فيحاسبون، وهؤلاء قلة، وقسم يؤمر بهم إلى النار بلا حساب ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كفار ما عندهم حسنات ولا عندهم إيمان يحاسبون عليه، سيئاتهم أعمالهم كلها سيئات. وقسم مخلطون، هؤلاء هم الذين يحاسبون. ولا يلزم من هذا الخطاب العام، فإنه جاء أنه جل وعلا يخاطب الخلق كلهم عامة. إذا حصلت الشفاعة وعد الله جل وعلا أنه يأتي إليهم يقضي بينهم، فإنه يأتي ثم يخاطبهم، يقول جل وعلا: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ هذا خطاب عام للخلق كله، وكلهم يجيبون يقولون: بلى يا رب. فيمثل لكل عابد ما كان يعبده في الدنيا، فيقال له: اتبع. فيتبعون معبوداتهم إلى جهنم فيلقون فيها، ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، فيأتيهم الله جل وعلا إلى آخر الحديث، وهو حديث ثابت من الصحيحين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، قلت حفظك الله أن من معنى الربوبية التصرف في كل شيء وتدبير شؤون الخلق، وهذا يكون بإرسال الرسل وإنزال الشرائع حتى تستقيم حياة الناس. السؤال: هل من وضع قانونا من عنده يسير عليه الناس ويحتكمون إليه يعتبر مشرعا مع الله، وأنه نازع الله في ربوبيته؟ نرجو الإفادة. بلا شك، من وضع أحكاما يرجع إليها الناس يتحاكمون إليها نابذين شرع الله وتارثين له، ويجعلون محاكم لها مراجع في القوانين، قانون فرنسي أو غيرها، فهم قد نازعوا الله جل وعلا في ربوبيته، هذا لا إشكال فيه، واضح. هذا السؤال يقول: إذا قال المبتدع بعض العلماء يقول إن هذا شرك في العبادة، ووجه ذلك أن العباد كلفوا بأن يتعبدوا بشرع الله، بشرع الله، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به، فبالنظر إلى فعل العباد يكون من شرك العبادة. أما بالنظر إلى أن هذا وضع ليكون بدلا للشرع يرجع إليه وهو حكم، فالحكم لله وهو من معاني الربوبية، فيكون شركا في الربوبية، ومعنى ذلك أنه يدخل فيه هذا وهذا. هذا يقول: فضيلة الشيخ، هل طلب الإنسان المريض الرقية من أهل العلم فيه حرج وإن كان الإنسان يعرف هو القراءة؟ وما معنى ما جاء في الحديث: ولا يسترقون؟ الطلب، طلب الرقية إذا حصل من الإنسان ما يكون من 70,000 الذين يسلكون إلى الجنة، لأنه طلب من الناس من الخلق، والواجب على المؤمن أن يكون غنيا بربه جل وعلا عن الخلق كله، وأن يكون طلبه وسؤاله من الله وحده. والسبب في هذا كما يقول العلماء أن الإنسان إذا طلب من المخلوق فإن الطلب يكون له أثر في القلب، شيء من الافتقار، شيء من الالتفات إلى المطلوب منه، وهذا يكون نوعا من العبادة. وإن كان هذا قد يكون مثلا خفيف عند بعض الناس، ولكن من هذه الناحية صار نوع افتقار إلى المخلوق، فمنع من قام به ذلك من أن يكون من 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب. وقالوا الدليل على هذا أن الله حرم المسألة، مسألة المخلوق، جعلها محرمة إلا في حالات نادرة، حالات ثلاث حالات فقط، إذا وقع الإنسان في ضائقة لا يجد عنها مندوحة، وإذا وقع في مثلا جائحة اجتاحت ماله، وإذا تحمل حملات، في هذه الحالات فقط، كما في صحيح مسلم في حديث قبيصة قال بعد ذلك: وأما ما عدا ذلك فالمسألة سحت، وجعلنا خموش وكدوش في وجه الإنسان. فمسألة الرقية من هذا النوع. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة أنهم، في وصف 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، أنهم لا يرقون ولا يسترقون، فكيف نجمع بهذا الحديث مع حديث الرقية؟ تكرر الجواب عن هذا، وأن المقصود بقوله لا يسترقون الطلب، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، أما لا يرقون فقد حكم الحفاظ كبار العلماء أنها غلط، ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كون الإنسان يرقى غيره إحسان، فكيف يكون الإحسان سببا لمنع السبق إلى الجنة؟ وإن كانت في صحيح مسلم فهي غلط. الصواب لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. أما كونهم يرقون فغير ثابت، والسبب الذي جعلهم غير داخلين، يعني المسترقي غير داخل في 70,000، يقول العلماء: لأنهم سألوا غير الله، سألوا الرقية من غير الله من الناس، والسؤال سؤال الناس نوع افتقار إليهم، فيه نوع افتقار إليهم وذل للقلب لهم للمسؤول، ويكون فيه نوع من العبودية لغير الله. هذا السبب الذي منعهم من الصعود إلى الجنة. ما المراد بالرحمة في قول رسول صلى الله عليه وسلم أنزل رحمة من رحمتك؟ هل هي الرحمة التي هي صفة ذات؟ نقول إن المقصود من هذا الرحمة المخلوقة التي تنزل مخلوقة، يعني الشفاء والعطاء والفضل الذي يتفضل به. فالرحمة التي طلبت هي شفاء المريض، وشفاؤه ليست هي رحمة الله التي صفته، ولكنها من أثر رحمته، من أثرها. هل المسعر والقابض والباسط أسماء لله عز وجل أم صفات؟ لا أسماء ولا صفات، لا يجوز أن تقول لا أسماء ولا صفات، ولكن الله يخبر عنه بأنه يفعل هذه الأشياء، وباب الخبر واسع، كما يقال إن الله موجود وإنه شيء، ولا يسمى بأنه موجود ولا شيء، باب الخبر واسع. ما يقال إنه هو الزارع، يعني ولا يقول نسميه الزارع، لهذا يطلق على بني آدم ذلك كثيرا ولا أحد ينكره. ما معنى قول الإمام السيوطي في جواز الرقية أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها؟ هذا ما هو قول السيوطي، هذا ينقله عن العلماء، يقول أجمعوا على ذلك، يعني أنه لا يعتقد أنها هي التي الرقية هي التي تشفي بنفسها، وإنما الشافي هو الله بسبب الرقية. هل يجوز أن نقول المطر رحمة الله؟ يجوز، وهو مثل الشفاء. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بنت جحش الثابت في السنة للرسول صلى الله عليه وسلم قال لها فتح اليوم من ردم يجوج وماجوج هكذا؟ الله أعلم، ولكن أكثر العلماء على أنه فتح من الشر الذي انتشر وبدأ يظهر في مثل هذا، فمبدأ ظهور الشر، وبعضهم يقول على ظاهره الردم ردم حقيقي، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه قصة ذو القرنين، وأنه ينفتح ثم يخرجون، فجاء بوصفهم أنهم من كل حدب ينسلون، وإذا كانوا من كل حدب ينسلون فما يكون لا أهل الصين ولا بل يأتون من جميع الجهات، هذا يشمل أن يكونوا من أهل الأرض كلهم، الله أعلم. والأمر هذا فيه إشكال، يعني لأنه كما هو معروف هم من بني آدم، والأرض الآن تورثت، ما فيه شيء مخفى على الناس اليوم، يعرفون مجاهل الأرض كلها، فأين الذين يملؤون الأرض كلها وقد يشربون الأنهار؟ أينهم؟ الله أعلم، العلم عند الله، ولكن خبر الله حق ولا بد من وجوده. فالمقصود أنه استشكل ذلك كثير من الذين تكلموا فيه، يعني صار فيه إشكال عندهم. ما معنى قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ إيش يعني المقصود المشيئة الاستثناء؟ إذا كان السؤال عن الاستثناء قوله إلا ما شاء ربك، فالمعنى أن الخلود، خلود أهل الجنة وأهل النار، كله بمشيئة الله، ولم يكتسبوا الخلود بأنفسهم ولا أكسبتهم إياه النار، وإنما هو بمشيئة الله، فالأمور كلها بمشيئته، ولو شاء ما حصل ذلك، ولكنه أخبرنا عن مشيئته هذه أنها ستستمر.